الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد رسول الله. أشهد حي على الصلاة. الله.